قبلك وبالآخر

التعليق يا مشعل. إن الله على كل شيء قدير. بسم الله ما شاء الله. الله الله الله الله الله الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. سبحانه وتعالى جل جلاله. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل. سبحانه وتعالى جل جلاله الله. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الله أكبر. الله يا حبيب الله يفتح عليك. بسم الله ما شاء الله. الله يعمل الحج. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم الله الله. نعم يا حبيب. وإن كنتم ريب مما نزلنا على عبدنا. نعم. وإن كنتم ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الله أكبر. الله يفتح عليك يا حبيبي. الله الله الله الله. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار. لا إله إلا الله. يا مسلم يا رب. اللهم أمن خوفنا يا الله. أعدت للكافرين. أي والله هذا حق من الله يا أخي. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم. الله

خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله يا كريم. الله حبيب الله يفتح عليك يا أسف. وهو بكل شيء إن عليم. الله سبحانه وتعالى جل جلاله جل شأنك يا الله. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الله تعالى قالوا أتجعل فينا من يفسد فينا ويسفك الدماء أو نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الله أكبر. الله يفتح عليك. الله يشفنك. أيوة يا سيدي. الله يفتح عليك يا حبيبي. قال إني أعلم ما لا تعلمون. نعم يا شيخنا نعم. ايوه يا شيخ. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال الله أكبر. الله الله الله الله. فقال أنبئوني بأسماء

الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لا إله إلا الله يا رب، لا إله إلا الله. فتلقي آدم من ربه كلمات. نعم نعم يا سيدي، نعم نعم نعم نعم. الله أكبر. كلمات تتابع عليه. سبحان الله العلي العظيم وتعالى، سبحانه وتعالى، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إنه هو التواب الرحيم. الله، حقا يا رب حقا. الله الله الله. قلنا اهبطوا منها جميعا. لا إله إلا الله. الله تعالى. فإما يأتينكم فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم نعم يا سيدي نعم. الله الله الله الله الله. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. يا مسلم يا الله، سبحان ربي المنجي يا أخي. هم فيها خالدون. اللهم آمن خوفنا. يا بني إسرائيل اذكروا التي أنعمت عليكم. الله أكبر. الله يا شيخنا، الله يا حبيب الله يفتح عليك. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي ترهبون. الله أكبر. الله يشعنك، الله يفتعليك، يشعنك الله يا مولانا.